وجدت في كتاب الله لهذه الأمة، وسمى الله جل وعلا الصحابة بها يا أيها المؤمنون، فهذا فيه تسمية للمؤمنين، تسميتهم بالمؤمنين فتجوز التسمية بهذا، وهكذا ما كان من جنس ذلك مثل المهاجرون والأنصار ونحو ذلك كما سيأتي بيانه.